الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. وبعد، في هذه الليلة نتناول المحاضرة الأخيرة في الخنزير، وهي عن حكم التداوي ببعض أجزاء الخنزير. حكم التداوي ببعض أجزاء الخنزير. أولا، التداوي بأنسولين الخنزير. أثبت العلم الحديث أن الأنسولين المستخلص من بنكرياس الخنزير له أثر فعال في تخفيض معدل السكر بالدم لدى المرضى بالبول السكري الذين لا تفرز عندهم كميات الأنسولين من غدد البنكرياس الكمية اللازمة لتوازن السكر في الدم. والأنسولين هرمون تفرزه غدد لانجرهانز بالبنكرياس، ويؤدي نقص إفرازه إلى مرض البول السكري. والأنسولين يساعد أنسجة الجسم على أكسدة السكر إلى ثاني أكسيد الكربون وماء، وإطلاق ما به من طاقة لاستعمالها في الوظائف الحيوية، كما يساعد الكبد والعضلات على اختزان السكر على شكل جيلوكوجين، أي نشا حيواني لاستعماله فيما بين الوجبات الغذائية، كما يساعد على تحويل السكر إلى دهن يخزن تحت الجلد أو في أماكن أخرى لاستعماله عند فقد الغذاء، ويحتفظ بالأحماض الأمينية لعملية بناء البروتوبلازم بدلا من أكسدة هذه الأحماض. ويترتب على زيادة السكر في الدم وقت امتصاص الطعام تنبيه البنكرياس بإفراز الأنسولين اللازم لبقاء نسبة السكر في حدودها الطبيعية بالدم. فإذا امتنع إفراز الأنسولين قلت قدرة الأنسجة على أكسدة سكر الدم واختزان، فيستخلص السكر من الأحماض الأمينية فترتفع نسبة السكر في الدم عن الحد الذي يسمح للكليتين بالاحتفاظ به، فيخرج بالبول ويفقده الجسم، ويترتب على أكسدة الدهن بدون أكسدة، يعني يترتب على أكسدة الدهن بدون أكسدة السكر تراكم الأحماض الخلونية في الدم وخروجها بالبول أيضا، ولهذه الأحماض تأثير سام فقد تسبب الغيبوبة التي تنتهي عادة بالوفاة إذا زادت عن نسبة معينة. ومن ثم فإن المريض بالبول السكري لا يستفيد كثيرا من غذائه، فضلا عن أنه يفقد الكثير في البول فينقص وزنه وتضعف عضلاته وتقل مقاومته للالتهابات والأمراض المعدية. والأدوية المخفضة للسكر في دم الإنسان والتي تستعمل في علاج مرضى البول السكري تتمثل في مجموعتين، هما الأنسولين الذي يتناول بطريق الحقن تحت الجلد، والأدوية الأخرى التي يكون لها هذا التأثير وتتناول بطريق الفم، وهذه تقع في مجموعتين تضم إحداهما مشتقات سلفانيل يوريا وتضم الأخرى مركبات ثنائي الجوانيت. وقد تم في الآونة الأخيرة تحضير أنسولين بشري عن طريق الهندسة الوراثية، إلا أنه غير متوافر بصورة تسمح بتداوله للعلاج فضلا عن ارتفاع ثمن. ولهذا فإن مستحضرات الأنسولين التي تستعمل الآن قد يكون مصدرها بنكرياس الخنازير أو الأبقار أو مزيج منها معا، وينشأ مرض البول السكري نتيجة نقص كمية الأنسولين فيه. والعلاج الأمثل في جميع حالات مرض السكر التي تحدث في السن المبكرة وبعض الحالات في المرضى البالغين هو حقن الأنسولين، بينما يقتصر استعمال مشتقات السلفانيل يوريا ومركبات ثنائي الجوانيد على بعض حالات المرضى في البالغين، إذا استحال التحكم فيها بتحديد كمية الطعام، أو في المرضى الذين يفضل عدم إعطائهم الأنسولين لخطورته عليهم إن كان في أجسامهم بعض الأنسولين القابل للتحريك، إذ يقتصر فعل مشتقات السلفونيل يوريا على إطلاق الأنسولين الداخلي من البنكرياس، ويقتصر عمل مركبات ثنائي الجوانيد على تقوية فعل الأنسولين على مستوى الخلية. وقد اتفق الفقهاء على أن جميع أجزاء الخنزير ومنها الأنسولين الذي يفرز بنكرياسه نجسة العين، وأنه يحرم تناول أي جزء منها حال الاختيار. طب المريض الآن ده مختار هذا الكلام أو في اختيار هذا الكلام؟ أنا أعرف كلام العلماء. ومن ثم فإن حكم التداوي بالأنسولين المستخلص من بنكرياس الخنزير يمكن الوقوف على آراء الفقهاء فيه من خلال آرائهم في حكم التداوي بالمحرم مطلقا، أو من خلال آرائهم في حكم التداوي بالنجس. وللفقهاء في حكم التداوي بالمحرم أو النجس مذهبان. المذهب الأول عشان نفهم أصل القضية عشان نحكم حكم صحيح في النهاية على إنه هل يجوز التداوي بالأنسولين من الخنزير أم لا. للفقهاء في حكم التداوي بالمحرم أو النجس مذهبان. المذهب الأول يرى أصحاب جواز التداوي بالمحرم أو النجس على تفصيل في ذلك، وإلى هذا ذهب بعض الحنفية، إذ يرون جواز الاستشفاء بالحرام إذا أخبر طبيب مسلم أن فيه شفاء للمريض ولم يوجد دواء مباح يقوم مقامه في التداوي به من المريض من المرض. وما عليه مذهب الشافعية والذي قطع به جمهورهم هو جواز التداوي بالنجاسات مطلقا غير المسكر، إذ لم يوجد طاهر يقوم مقامها في التداوي، وكان المتداوي عارفا بالطب أي بالتجربة يعرف أنه لا يقوم غير النجس مقامه في المداواة من كلام الأطباء أو الصيادلة، أو كان يعرف ذلك من تجربته السابقة مع هذا المرض، أو أخبره بذلك طبيب مسلم. ومذهب الظاهرية جواز التداوي بالمحرم والنجس سواء في هذا الخنزير أو الميت أو الدم أو الخمر أو غير ذلك، حاشا لحوم بني آدم وما يقتل من تناوله كالسموم، فلا يحل تناوله وإن دعت الضرورة إلى ذلك. واستدلوا على ذلك بأدلة. ده المذهب الأولاني وهو جواز التداوي بالنجس والمحرم. خلاصة اللي وقف على هذا بعض الحنفية وجمهور الشافعية والظاهرية، دول اللي قالوا بجواز التداوي بالنجس والمحرم. استدلوا على ذلك بأدلة، منها أولا القرآن الكريم، قال تعالى: لقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. واستدلوا بأن الله سبحانه وتعالى أسقط تحريم ما فصل تحريمه عند الضرورة إليه إلا ما اضطررتم إليه، فكل محرم هو عند الضرورة حلال. شوفوا فهم الفقهاء، كل محرم هو عند الضرورة أصلا حلال ليس محرم، يعني ما أقولش إن أنا باخد الحرام للضرورة، وإنما هو عند الضرورة أصبح حل في التناول، أصبح حل في التناول. إلا لحوم الآدميين وما يقتل من تناوله عند الظاهرين، وكذلك المسكرات عند غيرهم، والتداوي بمنزلة الضرورة فيباح فيه تناول هذه المحرمات للتداوي بها استنادا إلى هذه الآية. ثانيا السنة النبوية، ففي الحديث المتفق عليه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن رهتا من عرينة أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن اشتوينا المدينة وعظمت بطوننا وارتهست أعضاؤنا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا براعي الإبل فيشربوا إبل السرقة، فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فلحقوا براعي الإبل فشربوا من أبوالها وألبانها حتى صلحت بطنهم وأبدانهم. واستدلوا من هذا الحديث على جواز التداوي بالنجس على قول من يرى نجاسة البول ولو كان من مأكول اللحم، قد قال بهذا جابر بن زيد والحسن البصري وسعيد بن المسيب وحماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة وأبو يوسف وجمهور الشافعية. أو يدل على جواز التداوي بالمحرم على ما أجمع عليه الفقهاء من حرم التناول الأبوال عامة حال الاختيار. يعني المسألة فيها وجهتين. الوجهة الأولى أنه بعض الفقهاء بيقولوا أن الأبوال نجسة بصفة عامة حتى بول ما يؤكل لحم، فمن هذا يقال كيف أمرهم صلى الله عليه وسلم بأن يشربوا الأبوال للتداوي، فإذا صلحت لهؤلاء لأنهم اضطروا لذلك فجاز لغيرهم أن يفعلوا مثل فعلهم أن يتداووا بالمحرم أو النجس. والفريق الآخر قالوا بأن العلماء أجمعوا على أنه لا يجوز شرب البول على الإطلاق حتى لو كان طاهر. يعني فرق بعض العلماء بين النجاسة والطهارة، أو قال بأن كل الأبوال نجسة حتى أبواب ما يؤكل لحمها، ولكن هناك من العلماء من قال بأن العلماء أجمعوا على أنه لا يجوز شرب البول حتى ولو حكم بطهارته، أجمعوا على البعد عن شرب الأبوال. واعترض على ذلك العيني المرياني بقولهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خص العرانيين بذلك لما عرف من طريق الوحي أن شفاءهم فيه ولا يوجد مثله في زماننا، فلا يحل شرب لأنه لا يتيقن الشفاء فيه، فلا يعرض عن الحرمة، وهو كما خص الزبير بن العوام بلبس الحرير لحكة كانت به أو للقمل أو لأنهم كانوا كفارا في علم الله تعالى، ورسوله صلى الله عليه وسلم علم ذلك من طريق الوحي أنهم يموتون على الردة، لأنه في رواية من روايات الحديث تكمل الحديث بأنه هؤلاء بعد أن شربوا الأبوال والألبان وشفاهم الله قتلوا هذا الراعي أو هذا الحارس وأخذوا الإبل وساقوها إلى بلادهم، فأمر صلى الله عليه وسلم بالإتيان بهم وتقتلهم وتسمير أعينهم كما هو معلوم في نص الحديث في صحيح مسلم وغيره. ورسول الله صلى الله عليه وسلم علم ذلك من طريق الوحي أنهم يموتون على ردة، ولا يبعد أن يكون شفاء الكافر بالنجس. والتمسك بعموم قوله صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه أولى، لأنه ظاهر في تناول جميع الأبوال فيجب اجتنابها لهذا الوعيد. هذا كلام العيني والمرياني، وهذا الكلام الحقيقة يعني لا نستطيع بحال من الأحوال أن نخص إنسان بعينه أو بعض الناس بعيونهم بحكم من الأحكام دون دليل شرعي بهذا التخصيص، فلا يجوز بحال من الأحوال أن نختص هؤلاء العرانيين بهذا الحكم بجواز شرب أبوال الإبل دون غيرهم من الناس، وإنما هذا حكم عام. وإن بحث الطب الحديث في أبوال الإبل لوجد فيها إن شاء الله شفاء من هذا المرض العضال الذي لا يجد له الطب الآن شفاء إلى هذا اليوم، وهو مرض الاستسقاء كما تعلمون، مرض الاستسقاء من الأمراض التي لم يتوصل الطب إلى يومنا هذا إلى علاج منه. ده الذي يصل إلى هذا المرض يعلم أن يعني قد لقى حتفه عن قريب، ولكن لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، فلا يعلم أحد متى سيموت، ولكن لا علاج له طبيا إلى الآن هذا المرض. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بشرب أبوال الإبل فشفاهم الله بسبب هذا الأمر النبوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن المنذر ردا على ذلك: من زعم أن هذا خاص بأولئك الأخوان فلم يصب، إذ الخصائص لا تثبت إلا بدليل. ويؤيد هذا تقرير أهل العلم استعمال الناس أبوال الإبل في أدويتهم قديما وحديثا وعدم إنكارهم ذلك. الكلام ده أيام ابن المنذر مش حديثا يعني النهاردة. وقال ابن حجر ردا على ذلك: إن المختلف فيه لا يجب إنكاره، فلا يدل ترك إنكاره على جوازه. واعترض الصرخسي أو الصرخسي القراءتين صحيحتين على الاستدلال بحديث أنس، وقال حديث أنس رواه قتادة عنه وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للعرانيين في شرب ألبان الإبل ولم يذكر الأبواب، وإنما ذكر هذا في رواية حميد الطويل عنه، والحديث حكاية حال، فإذا دار بين أن يكون حجة أو لا يكون حجة فإنه يسقط الاحتجاج به. أما المذهب الثاني وليس الآن مبحثنا مبحث الكلام عن موضوع الإيرانيين، ولكن الكلام في هل يجوز التداوي بالنجس والمحرم أم لا، ده مبحثنا الآن. فأدلة الفريق الأول الذين جوزوا ذلك هذا النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المذهب الثاني يرى من ذهب إليه أنه لا يجوز التداوي بالمحرم أو النجس على تفصيل في ذلك، وإلى هذا ذهب جمهور الحنفي، أن احنا قلنا في المذهب الأول بعض الحنفي إذ يرون عدم جواز التداوي بالنجس كالخمر وغير، ويرى المالكي عدم جواز التداوي بالنجاسة في ظاهر الجسم أو باطنه ولا بشيء مما حرم الله سبحانه وتعالى. وثم وجه في مذهب الشافعية، لأنه قلنا جمهور الشافعية على أنهم بجواز التداوي، فهنا جزء من الشافعية قالوا بعدم جواز التداوي، وصفه النووي بالشذوذ أنه لا يجوز التداوي بالنجسات مطلقا، ومذهب الحنابلة عدم جواز التداوي بالمحرم ولا بشيء فيه محرم. واستدلوا بما يلي: أولا القرآن الكريم قال تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، حرم الشارع سبحانه وتعالى كل خبيث والنجس خبيث، فدلت الآية على حرمة تناول النجس وإن كان للتداوي. ثانيا السنة النبوية المطهرة، روى مسلم أبو داود والترمذي وابن ماجه عن علقمة ابن وائل عن أبيه أنه شاهد النبي صلى الله عليه وسلم وسأله سويد بن طارق عن الخمر فنهى فقال إنا لنتداوى بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ليست بدواء ولكنها داء، إنها ليست بدواء ولكنها داء، سواء كانت محرمة أو على مذهب من قال بنجاستها كما سنعرف في الدروس القادمة. فإن المصطفى صلى الله عليه وسلم منع الاستشفاء بالخمر. الحديث الثاني روى الدولابي بسند صحيح عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تتداووا بحرام، وهذا النص يدل على عدم جواز التداوي بالمحرم، على عدم جواز التداوي بالمحرم. في هذين الحديثين يبين صلى الله عليه وسلم حرمة التداوي بالحرام وأن الخمر داء وليست بدواء. الحديث الثالث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث، نهى صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث. وفي هذا الحديث يبين صلى الله عليه وسلم حرمة التداوي بالخبيث، والخبيث هو النجس أو ما ينفر عنه الطبع. ثالثا قول الصحابي، يبقى قلنا أدلة من القرآن أدلة من السنة عدم جواز التداوي بالحرام. الثالث الدليل الثالث قول الصحابي روى البيهقي في سننه عن نافع مولى بن عمر رضي الله عنهم قال كان ابن عمر إذا دعا طبيبا يعالج بعض أهله اشترط عليه ألا يداوي بشيء مما حرم الله عليه. يشترط ابن عمر على الطبيب أنه ما يستعملش شيء محرم في علاج أهله، وهذا يدل على أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يرى جواز التداوي بالمحرم، وهذا لا يكون منه إلا عن طريق توقف، لأنه هذه المسألة مما يقول العلماء فيها لها حكم الرفع، لأنه ليس لابن عمر ولا لغير ابن عمر من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أن يحرموا حلالا أو يحلوا حراما، فمعنى أنه قال بذلك معنى ذلك أنه يرفع هذا الحكم أو يرفع هذا الحكم لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وذكرنا الحديث السابقة التي تدل على هذا الفهم من ابن عمر رضوان الله عليهم أجمعين. وروى احمد والطبراني والبخاري معلقا بصيغه الجزم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ان الله تعالى لم يجعل في رجس شفاء. ان الله تعالى لم يجعل في رجس شفاء، يعني اي شيء من الاشياء النجسه او التي تأباها النفوس الطيبه الطبيعيه لا يكون فيها الشفاء. فاذا كان الشفاء في غير الرجس فدل ذلك على عدم جواز التداوي به. رابعا المعقول، وهذا الكلام من زاد المعاد لابن القيم المعقول هذا، قال: ان الله سبحانه وتعالى انما حرم ما حرمه على هذه الامه لخبثه، حمايه وصيانه لها عن تناوله، فلا يناسب هذا ان يطلب به الشفاء من الاسقام ومن العلل، فانه ان اثر في ازالتها اعقب سقما اعظم منها في القلوب. ثانيا ان مقتضى تحريم شيء تجنبه والبعد عنه، وفي اتخاذه دواء، اذا قلنا ان احنا نتداوى بالمحرم بقى، حظ على الترغيب فيه وملابسته، وهذا يخالف مقصود الشرع. ثالثا ان الدواء المحرم خبيث، ويكسب نفس المتداوى به صفة الخبث، لأن النفس تتأثر بكيفية الدواء تأثيرا بينا، فإذا كانت كيفيته خبيثة اكتسبت النفس منه خبثا. رابعا من كلام ابن القيم: إن في إباحة التداوي بالمحرم ذريعة إلى تناوله للشهوة واللذة، لا سيما إذا عرفت النفوس أنه نافع لها مزيل لأسقامها وكانت تميل إليه في طبعها، فهذا أحب شيء لها، وقد سد الشارع الذريعة إلى تناوله بكل ممكن، وثم تعارض وتناقض بين سد الذريعة إلى تناوله وفتحه إليها. كلام طيب. الترجيح بين الفريق الأول والفريق الثاني، رجح الدكتور عبد الفتاح إدريس أستاذ بكلية الشريعة ما ذهب إليه أصحاب المذهب الأول الذي يقتضي مذهبهم جواز التداوي بالأنسولين المستخلص من بنكرياس الخنزير باعتباره نجسا أو مما يحرم تناوله حال الاختياط، حال الاختياط، وذلك بالقيود التي ذكرها أصحاب هذا المذهب لجواز التداوي به، فإنه إذا توافرت هذه القيود كان المريض بالبول السكري في حالة ضرورة ترخص له في تناول النجس او المحرم حتى لا يهلك او يصاب بضرر بين قد يصل الى الوفاة. فقد سبق ان بينا انه يترتب على عدم تناول الانسولين اللازم لتوازن نسبة السكر في الدم تسمم المريض بالاحماض الخلانية واصابته بغيبوبة تنتهي بوفاته. وقد افتى فضيلة الشيخ محمود شلتوت رحمه الله بجواز التداوي بالغدد والعصارات المتخذة من الخنزير إذا وصفها طبيب حاذق في الطب صادق أمين، ولم يوجد غيرها مما يقوم مقامها في العلاج يباح تناوله. يعني لو هناك علاج مباح التناول يسد الحاجة لهذا المريض فلا يجوز في هذه الحالة بحال من الأحوال أن يؤخذ هذا الشيء المحرم، ولا يكون في متناوله أو الإشارة بتناوله باغي على التشريع، يعني ما يقصدش به اعتداء على الشرع، يعني متقالش نشرب الخمر بقصد التلذذ بالخمر مثلا إن كانت توصف كعلاج، مع أنه كثير من الأطباء قالوا إنها كما قال صلى الله عليه وسلم داء وليست بدواء. ولا عدوان يتجاوز به قدر الضرورة، بمعنى انه على القدر المحتاج اليه المريض للاستشفاء ياخذ الانسولين، مش مسألة بقى انه بياخذ جرعان. يعني ان كانت طبعا في الانسولين ما فيش المسألة دي، لكن في غيرها من الامور المحرمة ربما يكون فيها تلذذ بهذا الامر، فلا يجوز بحال من الاحوال ان تؤخذ هذه الاشياء العلاجية لضرورة وفي نفس الوقت يتلذذ بها المريض. وصدرت التوصية عن الندوة الفقهية الطبية الثامنة للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية المنعقدة في دولة الكويت في الفترة من 22-24-95 بإباحة التداوي بالأنسولين الخنزيري المنشأ لمرضى السكر في حال الضرورة إليه، في حال الضرورة إليه إذا توافرت ضوابطها الشرعية. هذه هي المسألة الأولى في العلاج بالمستخرج من الخنزير. المسألة الثانية استخدام جيلاتين الخنزير في الدواء، استخدام جيلاتين الخنزير في الدواء. الأسبوع الماضي تكلمنا عن استخدام الجيلاتين في الاستعمالات الغذاء والأكل والشرب، وبينا حرمة ذلك بكل حال من الأحوال. أما استخدام الجيلاتين الخنزير في الدواء فنقول إن الجيلاتين يتخذ من جلود وعظام الحيوانات كما بينا في الدرس السابق، وأنه يستخدم في الصناعات الدوائية في تحضير كبسولات الدواء والتحاميل الشرجية والمهبلية وإنتاج أقراص المص المحملة بالفيتامينات والمواد العلاجية الأخرى وإنتاج الأقراص أو الملبسات الدوائية التي تغلف به وإنتاج معادن الأسنان والمعلقات والمراهم والكريمات، كما يستخدم كموقف لنزف الدم في العمليات الجراحية ومضاد للتهيج في الحروق وغيرها من إصابات الجلد، كما يستعمل كبديل أو موسع للبلازما عند الحاجة إلى تعويض الدم كما أوضحنا اتفاق الفقهاء في الأسبوع الماضي على نجاسة أجزاء الخنزير ومنها جلد وعظام، نجاسة جميع أجزاء التي تصنع منها الجيلاتين، وحرمة تناول أي جزء من أجزائه في حال الاختيار باتفاق الفقهاء. كل الفقهاء اتفقوا على حرمة تناول أي شيء من الخنزير في حالة الاختيار، في حالة الاختيار. يعني الآيس كريم ده أنت بتاكله اختيارا ولا ضرورة؟ اختيارا. يبقى ما نقدرش نقول إن كان مصنع الجيلاتين بتاعه من شحم الخنزير أو من الخنزير ما نقدرش نقول بجواز أكل في حال من الأحوال. ليه؟ لأنه حالة اختيار. وهكذا كل الأشياء المصنعة من الخنزير كما بينا في الأسبوع الماضي بأن الاستحالة لا أثر لها في تحويل نجس العين طاهرة في مسألة الخنزير، كما ذكرنا رأي بعض المتخصصين في استخلاص الجيلاتين من الجلود والعظام وأن هذه الأجزاء لا تستحيل استحالة كاملة عند تحويلها إلى جيلاتين، وإنما تستحيل استحالة جزئية فقط. استحالة الأشياء الخنزيرية هذه للجيلاتين لا نقول بأنها تغيرت من مادة إلى مادة، علاوة على أن هناك محظور شرعي علمناه في مسألة الخمر أو بعضنا يعلمه في مسألة الخمور، عندما أمر صلى الله عليه وسلم بعد نزول آية التحريم النهائي للخمر بإراقة الخمور، فكانت هناك خمور عند بعض الصحابة واستأذنت عائشة فأن تحول الخمر الذي عندها لعتام إلى خل، فرفض صلى الله عليه وسلم ذلك وأمرها بإراقتها. أمر صلى الله عليه وسلم عائشة بإراقة الخمر الذي أرادت عائشة أن تحوله إلى خل، ولكن الخل كما هو معلوم عند تصنيعه يمر تلقائيا على مرحلة الخمورية يتخمر في أثناء صناعته، ولكن قال أهل العلم إن الخل إذا صنع أساسا من المواد التي يصنع منها مباشرة كخل ومر على هذه المرحلة لا شيء فيه، يؤكل أو يشرب أو يوضع على الطعام ولا لبس ولا شبهة فيه المر، ولكن إذا كان خمرا وتحول هذا الخمر إلى خل فإنه لا يجوز شربه أو أكله أو وضعه على الطعام. فرق بين المسألتين. فإذا الاستحالة هنا بالقصد بالنية من الشيء المحرم لشيء حلال فهذا ممنوع شرعا، هذا ممنوع شرعا. يعني كالخمر إذا حولته أنت أو حاولت أن تحلله إلى خل أو تحوله بعمليات كيماوية إلى خل فهذا لا يجوز شرعا ولا يجوز الانتفاع بهذا الخل. أما إن أردت تصنيع الخل ومر في أثناء تصنيعه على مرحلة الخمر فلا حرج ولا بأس أن يستعمل هذا الخل. هناك فرق بين الناحيتين. ففي هذه المسألة لو قلنا إنه الخنزير الجيلاتين بتاعه ده أنا حولت العظم والجلد بتاع الخنزير حولته الى جيلاتين، او اخذت منه بعض الاشياء وحولتها الى جيلاتين. حتى لو كانت هذه الاشياء استحالت الى عين اخرى غير الخنزير فنقول ايضا بالحرم، قياسا على مسألة القمر اذا تحولت الى خل. وضحت يا اخوة؟ ونظر ان امكان استخدام الجيلاتين من جلود وعظام الحيوانات المذكرة شرعا وهي كثيرة، اذا اخذ في الاعتبار ما يذبح من هذه الحيوانات في الحرم في موسم الحج سواء كانت هديا او فدية، او ما يذبح المسلمون كالاضاحي في يوم النحر في بلادهم، او يعقون به عن ابنائهم او نحو ذلك، فلا ضرورة ولا حاجة الى استخلاصه من جلود وعظام الخنازير. كميات هائلة جدا عند المسلمين من الابقار والجاموس والابل والغنم، فلما نلجأ الى مسألة الخنزير لاستخلاص الجيلاتين منه ونترك الشيء الحلال المباح وعندنا ما يكفينا كمسلمين من الاشياء الطيبة الطاهرة؟ فلا ضرورة ولا حاجة الى استخلاصه من جلود وعظام الخنازير لتوفر البديل المباح الذي يفي بحاجة المسلمين، فضلا عن امكان استعاضة عن الجيلاتين في صناعة محافظ الادوية بمثيل السلالوس. فاذا جاءت المواد الصيدلانية من خارج البلاد الاسلامية مستخدما فيها جيلاتين مجهول المصدر ومست حاجة الناس الى استخدام هذه الاشكال الصيدلانية جاز استخدامها حينئذ. ليه؟ لانه مجهول المصدر غير متيقن عندي انه من الخنزير، لكن لو عندي علم بانه هذه خنازير يبقى لا يجوز بحال من الاحوال ان انا استعملها او استخدمها. اما اذا علم ان هذا الجيلاتين مستخرج من الخنازير وانه يمكن الاستغناء عنه بالمستخرج من الحيوانات المزكاه لان فيها الكفايه، فلا يجوز استخدامه في صناعه الادويه لوجود البديل الحلال. لوجود البديل الحلال. وقد صدر قرار مجلس مجمع الفقه الاسلامي بجد في دورته المنعقده بعمان الاردن من 11 إلى 16/10/86 يمنع المسلم من استعمال الجيلاتين المأخوذ من الخنازير في الغذاء استغناء بالجيلاتين المتخذ من الحيوانات المذكاة شرعا. وهذا يقتضي ايضا في الكلام في المؤتمر، وهذا يقتضي منع استخدامه في الدواء كذلك لهذا البديل المباح لوجود الحيوانات المزكاة المباحة التي من الممكن ان يستخلص منها الجيلاتين الذي يدخل في الصناعات سواء كانت غذائية او صناعات دوائية. اما النوع الثالث من الاشياء المستعملة من الخنازير في الادوية استخدام شحم الخنزير في المراهم والكريمات، استخدام شحم الخنزير في المراهم والكريمات. هذا الكلام يا اخوة الساحة ممتلئة به، الساحة ممتلئة به، والمسائل وصل الى اشياء لا يمكن تتخيلها. يعني ربما لو تفحص الادوية الموجودة في الصيدلية الواحدة لتجد ان معظم الادوية الموجودة محرمة، معظم الادوية الموجودة اما من جهة الخنزير واما من جهة الخمر كما سنعرف في الدروس القادمة، اما انها مصنعة من الكحولات واما انها مصنعة من الاشياء الخنزيرية. فهذه مسائل طبعا مطلوب لها وقفة. اين الاطباء المسلمون واين الصيادلة المسلمون الذين يزولون عن الشرع وعن العقيدة عندنا بأن هذا محرم ويجب عدم تصنيع هذه الأدوية من هذه الأشياء المحرمة، ويجدون البدائل الصحيحة السليمة الطيبة الطاهرة النقية التي تفي بالأغراض؟ فإن في هذه كما قلنا في هذه الأشياء المحرمة داء وليس دواء، كما بين المصطفى صلى الله عليه وسلم في مسألة الخمر وفي غيرها. يستخدم شحم الخنزير في تحضير كثير من المراهم والكريمات ومواد التجميل، مواد التجميل بتاع النساء، وقد علمنا مما سبق اتفاق الفقهاء على نجاسته وحرمة تناوله في حالة الاختيار، وحيث ان الاستحالة لشحم الخنزير لا تكون استحالة كاملة كما بينا، فهي يكشف عن حقيقتها والتعرف عليها فيما اضيف اليه او اضيفت اليه، فلا تحول النجس الى طاهر ولا المحرم الى مباح، طالما ان هي العين هي العين ما بتتحولش، ما بتحصلش لها مسألة تحويل. وحيث ان صناعة المراهم والكلمات في البلاد الاسلامية لا تفتقر الى شحم الخنزير لوجود كثير من الشحوم المباحة البديلة تكفي في هذه الصناعة، ومن هذه الشحوم العضوية كالفزلين والشحوم الحيوانية المأخوذة من الحيوانات المذكاة كالغنم، بالإضافة إلى شحوم التي تحضر بالتشييد الكيميائي. ومن أشهر الشحوم التي تستخدم في هذه الصناعة مادة اللونولين المحضرة من الحيوانات المذكاة، ومن ثم فلا ضرورة ولا حاجة إلى استخدام المراهم والكريمات المحتوية على هذا الشحم ولو كان لأجل التداوي بها لوجود مثيلتها مما لا يحتوي على هذا الشحم. ولا يجوز بالأولى استعمال مواد التجميل المحتوية على هذا الشحم. إذا كانت مسألة العلاج بنقول لا ما ينفعش، فما بالك بمسألة الحاجات اللي بيستعملوها لتجميل النساء، وذلك لاشتمال ذلك كله على نجس، بدل ما بتحط نفسها زي نفسها هي بتحط على نفسها نجاسات. الكلام ده يليق؟ لا يليق طبعا بمسلم. في بدن المسلم على اي نجاسة من النجاسات لا يجوز بحال من الاحوال. المسلم عشان يصلي لابد انه يكون ايه؟ طاهر ايه؟ ها؟ البدن ها؟ والثوب ها؟ والمكان الذي يصلي فيه. من شروط صحة الصلاة، من شروط صحة الصلاة يكون الثلاث اشياء دي طاهرة، فكيف ذلك وتوضع مثل هذه الاشياء رحمكم الله على وجوه وايدي وارجل السيدة. وهي تشتمل ايضا على محرم اجمع الفقهاء على حرم التناول في حال الاختيار، ومعلوم ان الجلد جلد الانسان يتشرب المراهم والكريمات. مش حد يقول ده هي مسألة يعني ظاهرية بس، لا، الجلد بيتشربه بيدخل جواه، وايضا مواد التجميل المشتمل على هذا الشحم ويصير مستعملها كالمتناول لها، تدخل في المسام، تدخل في الاعماق داخل الجلد او تحت الجلد، فهذا يكون استعمال لها. وقد صدرت التوصية التالية من الندوة الفقهية الطبية الثامنة للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية المنعقدة بدولة الكويت في الفترة من 22-24-95 ميلادية، بتقول فيها التوصية: المراهم والكريمات ومواد التجميل التي يدخل في تركيبها شحم الخنزير نجسة ولا يجوز استعمالها شرعا إلا إذا تحققت فيها استحالة الشحم وانقلاب عين. وإحنا جبنا كلام الأطباء وكلام أساتذة الطب وقالوا إن الاستحالة ما بتكونش كاملة في مسألة هذه الصناعات أو في الشحومات التي تدخل في مثل هذه الصناعات، مع إن اللجنة دي أو الندوة دي كان فيها بعض التساؤلات، لكن في هذه المسألة تشددت جدا وقالت بعدم جواز استعمال هذه الكريمات او هذه المواد التجميلية المحتوية على شحم الخنزير بحال من الاحوال. استعمال النوع الرابع، استعمال او استخدام ما اشتمل على شحم الخنزير في النظافة. في النظافة معلوم دخول الزيوت والشحوم في صناعة الصابون، وقد دعا رخص شحم الخنزير ووفرته، واحنا بلد بقى بنحب الاشياء الرخيصة ودايما نحب نستورد الاشياء الرخيصة، والجماعة اللي بيستوردوا دول يحبوا يضحكوا علينا دايما، فتلاقيه ينقي اوحش الاشياء. يعني واحد من الجماعة المستوردين دول بيقول مثلا التونة اللي بتدخل مصر دي خامس او سابع درجة عالمية، التونة اللي احنا بنتبسط بها السمك اللي محطوط في العلب ده وبنجد منه قطع ونجد منه المهروس ده، بقول ده من خامس لسابع درجة من درجات التونة العالمية. يعني بيجيبوا لنا الزبالة اللي هي تصلح للقطط والكلاب، اما الاشياء اللي تصلح للادميين، مع انه الادميين اللي بيسيبوا لهم الدرجة الاولى والتانية والتالتة دول كفرة، وبالرغم من كده بيسيبوا لهم الدرجات الاولى ويجيبوا للمسلمين اللي بيحبوا النظافة ودينهم بيأمرهم بالنظافة بيجيبوا لهم زبالة الاشياء. فما بالك بقى من الاشياء الاخرى، اذا كان ده الاكل فما بالك باشياء النظافة. فبيقول معلوم دخول الزيوت والشحوم في صناعة الصابون، وقد دعا رخص شحم الخنزير ووفرته الى قيام بعض المصانع بانتاج انواع من الصابون اضيف اليها شحم الخنزير. وانا فاكر واحنا لسه طلبة، فاكر الكلام ده من زمان، طلعت مجلة الاعتصام. حد فاكر مجلة الاعتصام؟ مجلة الاعتصام طلعت وقالت انه فيه بعض انواع الصابون بيصنع من الخنزير، بعد تحليل الصابون عرفوا انه داخل فيه شحم الخنزير، وايضا بعض معجون الاسنان. بعض معجون الاسنان، انا متذكر لسه الكلام هذا دلوقتي، مع ان المجلة عندي بس عشان اوصل لها هتاخد وقت، فيعني مرضتش ان انا ابحث عنها، لكن انا متذكر الكلام. والصابون اللي ذكروه اللي على ما اتذكر صابون بلموريف، قالوا ان ده فيه شحم خنزير، فيه شحم خنزير، وذكروا اسماء معجون الاسنان ايضا اللي كان مشتمل على شحم الخنزير بالتحليل اللي حللوه فيه حلم. نعم، كولجيت، معجون الاسنان كولجيت، قالوا ان ده محتوي على شحم الخنزير ايضا. نعم، كولجيت، الصابون بالموليف معروف ومشهور، ماركة عالمية مشهورة، واعلانات التلفزيون معروف ان هي كثيرة جدا على هذا الصابون. فدي من الانواع الموجودة اللي فيها شحم الخنزير، ومعلوم ان فيها شحم الخنزير. طبعا واحنا احناش داريين، عم بقالنا فوق 30 سنة يمكن قالت هذا الكلام، ولكن طبعا في اليوم حد بيهتم بمثل هذه الكلمات او هذه الموضوعات. مطلوب بعض الاخوة الذين عندهم معامل تحاليل او لهم القدرات على مسألة اكتشاف هذا الموضوع، انه يبحثون في الاشياء الموجودة في الاسواق، وان شاء الله يعني هنتصل ببعض الاخوة لمثل هذه المسائل. واحنا قدامنا الان يعني اخ جليل وعالم فاضل في هذا المجال، ان شاء الله يعني اعتقد ان هو هيبدأ يبحث هذه الموضوعات بدون ما نكلمه فيها ان شاء الله، وهو الاخ افلاطون قاعد جنبنا هو، وان شاء الله هيبدأ يبحث في مثل هذه المسائل حتى نستفيد من علمه في هذا المجال الطيب الذي يكشف لنا الامور التي يعني نأخذها يوميا في أبداننا، سواء عن طريق الفم أو عن طريق الجلد، وهي ممتلئة بشحوم الخنزير ولا نعلم عنها شيء. وقد علمنا من قبل اتفاق الفقهاء على نجاسة شحم الخنزير، وقد اتفق الفقهاء على حرمة الانتفاع به، ووجهتهم في هذا أن استعماله استعمال لعين النجاسة، ولا يسلم مستعملها من التنجس بها، فحرم الانتفاع بها، ولأن الانتفاع إنما يحصل أو يكمل بالطهارة، وشحم الخنزير نجس فلا ينتفع به. وقد قال بعض المتخصصين أن الاستحالة، استحالة هذه الشحوم في الصابون أمر متيقن، استحالة شحوم الخنزير في الصابون أمر متيقن، الذي أرجحه وقد رجحته من قبل أن استحالة النجس لا تطهره إذا كانت مقصودة. الكلام اللي احنا قلناه منذ قليل، انه لو حولنا الخمر الى خل، قلنا ان دي تحل الخل ولا متحلوش؟ ما تحلوش. طالما خمر حولناه لخل ما تحلش الخل. لكن بيقول لو صنعنا الخل ابتداء ومر بمرحلة الخمرية فلا شيء ولا حرج. تفرق بين الاثنين. فالنهاردة لو عندي شحم خنزير عاوز اصنعه اي مادة، حتى لو استحال فعلا واستحالته اصبحت مادة جديدة خالص، بنقول ايضا ما تصبحش حلال استخدام. ولذلك منع صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها ان تحول الخمر الى خل، وامرها بإراقتها كما أمر الصحابة رضوان الله عليهم بإراقتها، ولو كان استحالتها جائز لكان إراقتها ضياع للأموال، وقد نهينا عن إضاعة الأموال. رب العزة سبحانه وتعالى كره لنا قيل وقال كثرة السؤال وإضاعة المال، كيف نضيع هذه الأموال ويمكن الاستفادة منها أسرة. وبالرغم من وجود التوصية من النجوة الفقهية الطبية الثامنة المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية المنعقدة في دولة الكويت، مفادها طهارة الصابون الناتج من استحالة شحم الخنزير أو الميتة وجواز استعماله بناء على أن الاستحالة تحيل النجس أو المتنجس طاهرا والمحرم مباحا، ونظرا لوجود أنواع كثيرة من الصابون والمنظفات لا تشتمل على هذا الشحم تفي بحاجات الناس، فلا ضرورة ولا حاجة إلى استعمال ما اشتمل على شحم الخنزير منها، وذلك لاتفاق الفقهاء على وجوب ترك المسلم لاستعمال النجاسات وعليه التحرز من هذه النجاسات وإزالة ما أصاب البدن أو الثوب أو موضع الصلاة أو الآنية التي يستعملها، للنصوص الآمرة بذلك. فلا يلتفت لهذه التوصية من هذه الندوة بأن هذه المواد تستحيل فيجوز استعمالها، نقول قياسا على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الخمر، فلا يجوز حتى لو استحالت في مسألة الصابون، لأن الكيميائيين بيقولوا إنه في شحم الخنزير في مسألة صنع الصابون، لأنه بيدخل فيه صودا وما إلى ذلك، فبيقولوا بالتستحيل هذه الشحوم إلى مواد أخرى، ولكن نقول حتى لو استحالت إلى مواد أخرى طالما أنها شحوم خنزير نجسة فلا يجوز إن احنا نستعملها بحال من الأحوال. الموضوع الأخير في مسألة الاستعمالات الطبية في من الخنزير هو ترقيع جلد الآدمي بجلد الخنزير. ترقيع جلد الآدمي بجلد الخنزير. أنواع الرقعة: رقعة جلدية ذاتية يتم نقلها رحمكم الله من موضع سليم من بدن المصاب إلى الموضع أو المواضع المصابة من بدنه. بناخذ من الإنسان منه لنفسه. بيسموها رقعة جلدية ذاتية، ويدخل في هذا النوع تلك الرقعة التي تؤخذ من بدن المصاب لتستزرع في مواد مغذية وكيميائية وحافظة حتى تصل إلى حجم معين. بنكبرها شوية، رقعة صغيرة أو حتة جلد صغيرة بنكبرها نعمل لها مزرعة، يمكن معه تغذية الجزء المصاب من بدن المأخوذة منه. النوع الثاني من الرقع: رقعة جلدية مشتركة يتم نقلها من حيوان إلى حيوان آخر من نفس الفصيل، كتلك التي يتم نقلها من إنسان متبرع حي أو ميت أو توأم لإنسان آخر مصاب. النوع الثالث دي اسمها رقعة جلدية مشتركة من نفس الفصيل. النوع الثالث: رقعة جلدية مختلطة يتم نقلها من حيوان إلى حيوان آخر من غير فصيلته، كتلك التي يتم نقلها من جلود البقر أو الخنازير إلى الآدميين مختلطة. والنوع الرابع: رقعة صناعية وهي مركبات كيميائية أو مخلقة على هيئة غيارات توضع على الجروح للحفاظ عليها من التلوث وغيره. الدواعي إلى الترقيع الجلد: حالات الحوادث المختلفة كحوادث السيارات التي قد ينجم عنها فقد جزء من جلد المصاب في هذه الحوادث، وحوادث الحريق سواء كانت ناشئة عن اشتعال النار في الجسم أو انسكاب المواد المغلية أو الاتصال بالكهرباء أو التعرض للإشعاع أو ماء النار أو نحوها مما يفسر الجلد. كذلك فقد الجلد نتيجة استئصال الأورام الجلدية أو التهابات شديدة، على أن أهم الحالات التي تستعمل فيها الرقعة الجلدية هي حالات الحروق، وخاصة الحروق العميقة التي تصاب فيها طبقة الأدمة والطبقات السميكة تحتها من الجلد. ومن الرقعة الجلدية التي يتم بها ترقيع جلد المصاب بحروق عميقة جلد الخنزير، فقد شاع في العالم استخدامه في هذه الحالة لسهولة تربية الخنازير ورخص سعرها بالمقارنة بالحيوانات الأخرى، فضلا عن غلظ جلد الخنزير مما جعله مناسبا كغيار بيولوجي للجزء المصاب بالحروق العميقة من جلد الآدميين. وقد اتفق الفقهاء على نجاسة أجزاء الخنزير ومنها جلده، وقد اختلف الفقهاء في حكم جلده بعد الدبغ أطاهر هو أم نجس، وعما إذا كان يجوز الانتفاع به أم لا، وذلك على مذهبين. المذهب الأول يرى أصحابه أن جلد الخنزير لا يطهر بالدباغ ولا يجوز الانتفاع به في شيء لعدم طهارته، وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء ومنهم الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، قالوا بأن الجلد الخنزير نجس حتى لو دبخ، واستدلوا بما يلي: إن الدباغ كالحياة، ثم إن الحياة لا تدفع النجاسة عن الخنزير، فكيف الدباغ؟ يعني بيقولوا إحنا لما بندبح الحيوان المأكول اللحم بناخد الجلد بتاعه، الرسول صلى الله عليه وسلم بين انه الجلد نجس ولا طاهر؟ نجس، لو دبغ بيصبح ايه؟ طاهر. لو دبغ بيصبح طاهر، يبقى اذا بيطهر بايه؟ بالدباغ. فبيقول هنا الدباغ كالحياه. الدباغ كالحياه، اصل الحيوان المأكول اللحم ده طاهر ولا نجس؟ طاهر. ولما مات ودبغ جلده، حتى لو مش مدبوح ومات ودبغ جلده، اصبح جلده ده ايه؟ طاهر. يبقى دباغ الجلد كحياة الحيوان، فيه الطهارة. واضح يا اخوة؟ يقصد ذلك ان الدباغ كالحياة، ثم ان الحياة لا تدفع النجاسة عن الخنزير، فكذلك الدباغ. الخنزير بقى هو حي، نجس ولا طاهر؟ نجس. يبقى لو دبغ يبقى نجس، نفس الكلام. ده اول دليل عندهم. تاني دليل بيقولوا ان استعمال جلد الخنزير استعمال لعين النجسة، ولا يسلم مستعملها من التنجس بها، فحرم الانتفاع بها او حرم الانتفاع بها. الثالث ان الانتفاع بجلد الخنزير انما يحصل او يكمل بالطهارة، وجلده نجس فلا ينتفع بالنجس. اما المذهب الثاني يرى من ذهب اليه الى ان جلد الخنزير يطهر بالدباغ، فاذا دبغ كان جلد ما ذكي مما يحل اكله من الحيوان فيحل استعماله. روى هذا او روي هذا عن ابي يوسف ومالك، واليه ذهب الظاهرية، واستدلوا بما رواه مسلم وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما إهاب دبغ فقد طهر. أيما إهاب دبغ فقد طهر. فقالوا كلمة أيما دي تدل على العموم، يبقى كل شيء من الجلود لما يدبغ يبقى ايه؟ طاهر. ده دليله. فأفاد هذا الحديث بعمومه طهارة جميع الجلود بالدباغ، لا فرق في هذا بين جلد الخنزير وغيره، فجلد الخنزير كغيره من الميتات سواء كانت مأكولة اللحم أو غير مأكولة اللحم يطهر جلدها بالدباغ كما أرشد الحديث الصحيح بذلك. ولكن ما علينا في ترجيح المسألة أنه بيطهر ولا لا يطهر الآن، يعني الكلام واضح في أن الفريق الأول هم كلامه المعتبر، لأن هذا النص قيد بأمور أخرى وفهم منه أمور أخرى كالذي قالوها في البداية بأن الخنزير نجس العين أساسا قبل موته، يعني في أثناء الحياة نجس العين، فكيف إذا دبغ يطهر؟ يعني مسألة منتهية. لكن ما علينا في هذه الجزئية من الخلاف. ولكن سواء كان راجح هذا المذهب الثاني الذي ذكرناه او المذهب الاول، فان جلد الخنزير الذي يجري الترقيع به يستعمل قبل الدباغ، يعني لما بيجوا العلماء الاطباء بيستعملوا جلد الخنزير في الترقيع بيكونوا دبغوه ولا لسه ما يكونش الدبغ مطلوب؟ يكون ايه مطلوب؟ ان يكون لسه ما دبغش، مطلوب ان يكون لسه نيء ما دبغش ما نشفش. يبقى اذا على اي حال من الاحوال فانه نجس ولا طاهر؟ نجس. كلام منتهي، فمفيش داعي ان احنا بقى ندخل في تفاصيل الروحانية من عدمها في انه نجس ولا طاهر بالدباغ، ولكن نحن نقول بنجاسته بعد الدباغ، هو نجس على الاطلاق لا يستفاد منه بشيء. ومع ان هذا الحديث حديث ضعيف لا يستفاد من الخنزير بشيء، ده حديث ضعيف، ولكن عموم النصوص تدل على ذلك. المهم انه بنقول الخنزير الان لما بيجي ياخدوا جلد ويرقعوه بجلد الانسان بيستعملوا الجلد غير المدبوغ، وغير المدبوغ الناجس باتفاق. ولكن وفي هذه الحالة نجس باتفاق الفقهاء، والترقيع به والحال هذه يكون من قبيل التداوي بعين النجسة، ولا خلاف بين الفقهاء على حرمة التداوي بها في حال الاختيار إذا كان ثم بديل مباح يمكن التداوي به ويقوم مقام النجس المحرم في ذلك. وتوجد بدائل لهذا الجلد يمكن بها ترقيع الجلد الآدمي المصاب، ومنها استعمال رقعة ذاتية من نفس المصاب، سواء رقع بها جلد مباشرة بدون معالجة، أو رقع بها جلده بعد معالجتها بالتخريم، أو عمل فتحات منتظمة بها لتكبير مساحتها، أو تكبير مساحة الجلد المأخوذة باستزراع في مزارع خاصة، أو طحن الرقعة إلى أجزاء صغيرة وفرشها بعد ذلك على أجزاء المصابة من بدن المريض. ومنها كذلك استعمال رقعة جلدية من جلد المشيمة أو من صغار البقر، أو رقعة صناعية تقوم بوظيفة الغيار البيولوجي التي يقوم بها جلد الخنزير. وهذه البدائل متوافرة وتغني عن جلد الخنزير في الترقيع، ومن ثم فلا ضرورة ولا حاجة إلى استخدام جلد الخنزير في ذلك. وقد صدرت التوصية التالية من الندوة الفقهية الثامنة لمنظمة العلوم الطبية المنعقدة بدولة الكويت، بتقول مفادها الترقيع الرقعة الجلدية المأخوذة من الخنزير لا يجوز استخدامها إلا عند عدم وجود البديل الجائز شرعا أو عند الضرورة، وطبعا البديل موجود ما فيش شك فيه. وهذا كله على قول من يقول بجواز نقل الأعضاء وحسب التفصيل المذكور عند الكلام عن حكم نقل الأعضاء. يعني ايه الجزئية دي؟ يعني احنا لما جينا نتكلم على مسألة نقل الأعضاء قلنا في هناك انواع من نقل الأعضاء، قلنا في نقل ذاتي من الانسان الى الانسان نفسه، وضربنا مثل ساعتها وقلنا ايه ترقية الجلد، ضربنا مثل في هذه الحالة وقلنا ترقية الجلد ان الانسان بياخد من نفسه جزء لعلاج جزء اخر، وقلنا كمان شريحة من شرائح العظم لترقيع جزء من العظام مع عمل المسامير اللازمة من البلاتين او من غير ذلك. هذه الشريحة تقوم بلحم العظم بعضه البعض الاخر، قلنا ده مثل من الامثلة ان الانسان بياخد او بينقل منه جزء لعلاج جزء اخر، ده نوع من انواع نقل الاعضاء. النوع الثاني اللي قلناه من انسان الى انسان اخر من نفس الفصيلة كتوأم او غيره، من نفس الفصيلة من انسان حي الى انسان اخر من نفس الفصيلة. النوع الثالث اللي قلناه قلنا من انسان ميت الى انسان حي، من انسان ميت الى انسان حي، وقلنا بترجيح ايه الاول فقط وعدم ترجيح النوعين الاخرين. قلنا بترجيح الاول انه نقل الانسان نقل الذاتي، هذا راجح ما فيهوش شك. النوع الثاني اللي هو من انسان الى نفس الفصيلة، في من الانسان الحي الى الانسان الحي الاخر من نفس الفصيلة، قلنا بان هناك بعض العلماء المحدثين الكثيرين او الكثر اباحوا وقالوا بجواز هذا النقل، ولكن ما توصلنا اليه من النصوص او ما اشرنا اليه من النصوص، بالرغم ان احنا قلنا ان كلام الدكتور عبد الفتاح ادريس يقول ايضا بترجيح هذا النقل، ولكن قلنا بان هناك بعض النصوص التي تبين يعني عدم الجواز او التحفظ عن مسألة النقل من آدمي حي إلى آدمي حي آخر، ومن باب أولى من الميت إلى الحي. ده الكلام عند الكلام على نقل الأعضاء. فإذا كان الأمر كذلك، فلو قلنا بقى الوقت إن احنا نجيب رقع من الخنزير أو من البقر أو من غيره لعمل رقعة جلدية للإنسان، يبقى نقول بجواز ولا عدم الجواز؟ احنا الان تكلمنا عن الكلام العلماء اللي ورد في هذه الجزئية، ولكن من الاصل في مسألة نقل الاعضاء قلنا ان كان من الانسان نفسه لنفسه فهذا جائز، يبقى اعتقد انه الاطباء لن يعجزوا بحال من الاحوال، الا ان كان مسألة الجسم كله متهتك والحريق شمل البدن بكامله، والمسألة اصبحت يعني اشياء شبه مستحيلة انه يأتي بجزء من الانسان ليرقى بها هذا الجزء الاخر، فانه من الممكن التوصل الى مرحلة الضرورة هنا والاخذ من انسان اخر لتغطية هذه الأجزاء التي، وخاصة أن الجلد ينبت مرة أخرى ويظهر مرة أخرى، يعني زي الدم في مسألة الدم، يعني أسهل وأيسر، بيجدد نفسه بنفسه والأجزاء القديمة منه بتكون وصلت إلى مرحلة السمومية ومطلوب طردها ومطلوب خروجها من البدن، لكن الجلد مقصودي إنه بيجدد نفسه مثل الدم، يعني ممكن قوي أي جرح كما تعلم أو أي شيء يعني نزع جلده بينبت له جلد مرة أخرى ويظهر له جلد مرة أخرى وبسرعة. فإذا من الممكن انه جلد الانسان الاخر هذا يؤخذ منه جزء ويرقع به هذا الانسان الاخر، طلب ان الاطباء نصحوا بذلك وقالوا بانها مرحلة ضرورة. ومن ذلك فلا يجوز بعد الكلام على مسألة الجيلاتين ومسألة الأنسولين ومسألة المراهم والكريمات والصابون وما إلى ذلك، بنخلص لمسائل اللي احنا أصلا بندرسها من أجلها وهي البيع والشراء. وعلى ذلك فلا يجوز بيع الجيلاتين المستخرج من الخنزير لاستعماله في العلاج. احنا قلنا في الأسبوع الماضي لا يجوز بيع الجيلاتين لاستخدامه في الطعام والشراب، فالاسبوع ده بنقول لا يجوز بيع الجيلاتين المستخرج من الخنزير لاستعماله في العلاج، ولا يجوز بيع المراهم والكريمات ومواد التجميل المشتملة على شحم الخنزير اي في الصيدلية او في غيرها، كما لا يجوز بيع الصابون والمنظفات المشتملة على شحم الخنزير، كما لا يجوز بيع جلد الخنزير لاستعماله كرقع لجلد الانسان، ويجوز عند الضرورة لذلك بيع أنسولين الخنزير للتداوي به عند الضرورة وعدم وجود البديل الطاهر من بنكرياس الأبقار، والله أعلم بالصواب. في الأسبوع القادم إن شاء الله سنبدأ في الكلام عن الخمر، سنبدأ في الكلام عن الخمر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله في الأسبوع القادم سوف نبدأ في سلسلة من المحاضرات عن الخمر وعن الكحول أو الغول، وتبدأ المحاضرة الأولى عن التعرف على الخمر ما هو وتأثير المسكرات بصفة عامة على الإنسان في كل شيء، في جميع أجهزته التي خلقها المولى سبحانه وتعالى، بل وعلى أخلاقياته وعلى سلوكه، بل وعلى الاقتصاد وعلى أشياء كثيرة إن شاء الله سنعرفها عن تأثير الخمر في الأسبوع القادم. ثم ننتقل بعد ذلك إلى حكم تناول المسكرات بصفة عامة، ثم ننتقل إلى حقيقة الغول أو الكحول وحكم عينه أنجس أم طاهر، وحكم تناوله أو تناول ما صنع منه، والتطهر والتعطر بهذا الكحول هل يجوز أم لا. ثم ننتقل في المحاضرة الرابعة من حكم تناول المسكرات للتداوي بها أو الكم الشرب هنا للتداوي، وأيضا عن حكم التداوي بالكحول، لأنه هناك أشياء كثيرة تصنع من الكحول. ثم ننتقل إلى حقيقة المخدرات وتأثيرها على الإنسان، وعن حكم بعد كده عن حكم تناول المخدرات في حالة الاختيار، وعن حكم تناول المخدرات للتداوي بها في المحاضرة السابعة. ثم نعرج بمحاضرة ثامنة عن الدخان وحكم الدخان وتناول الدخان إن كان إن شاء الله في العمر بقي. نجيب على بعض الأسئلة. يقول ما حكم الدين في رجل يأخذ من أموال شركائه بالباطل ولا يستوفي الميزان المتفق عليه بالغلاف الخارجي للعبوة؟ وهل له جزاء من الله وعقاب في الدنيا غير الآخرة؟ وهل يأخذ شريكه حقه منه يوم القصاص؟ يعني يكفيك سورة المطففين وما قاله رب العزة سبحانه وتعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنهم يخسرون. يعني هو ساعة ما يجي يشتري حاجة يا سلام يطبب الميزان، ما فيش بعد كده لنفسه، لما يجي يبيع ينقص يطفف ينقص في الميزان. وطبعا ده كلمة ويل اللي صدرت بها الآية يعني له عذاب شديد وتوعد من المولى سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة على هذا الفعل. حبك الله الذي أحبتنا فيه. ما حكم العربون الذي يدفع لمالك الشيء قبل شرائه أو بيعه ولكنه يدفع له على سبيل تمليك الشيء للمشتري قبل وجود هذا الشيء، وما هو الطريق الصحيح في هذا الموضوع؟ مسألة بيع العربون تكلمنا عنها بالتفصيل فيما قبل، بيع العربون تكلمنا عنها بالتفصيل فيما قبل، وكان من تحت أنواع بيوع إيه؟ من عارف من الإخوة اللي بتحضر الدروس؟ حد فاكر؟ فيش حد فاكر؟ طب نعم سلام. إيه يا عم الحاج، إحنا دلوقتي قسمنا الأنواع الممنوعة لعدة أنواع، ست أصناف. الصنف الأول اللي تكلمنا فيه بيع الغرر، بيع الغرر. والنوع الثاني بيع إيه اللي تكلمنا فيه؟ بيع الضرر، الضرر. بيع الغرر أول نوع، وده تكلمنا فيه مدة طويلة بكل أصنافه، كام وعشرين نوع ولا كام وثلاثين نوع تكلمنا فيه من أنواع البيوع الضرر الغرر. ثم تكلمنا عن سبعة أنواع في بيع إيه؟ الضرر. ثم انتقلنا إلى النوع الذي نتكلم فيه الآن، ما هو؟ الأعيان المحرمة، بيع الأعيان المحرمة أو النجسة. طيب النوع بقى اللي الأخ بيسأل فيه بيع العربون كان محطوط تحت أنهي نوع؟ الغرر ولا الضرر ولا الأعيان المحرمة؟ الضرر، كان تحت الضرر، نوع من الأنواع السبع اللي احنا تكلمنا فيها في بيع الضرر. تكلمنا بالتفصيل وقلنا بيع العربون اختلف الفقهاء فيه بين المحلين او المجزين والمانعين، وقلنا ان الصحيح فيه لا نستطيع ان احنا نقف موقف حاد بالمنع او بالاجازة، انما المسألة فيها بعض الجمع بين اقوال العلماء في هذه المسألة. جمعنا ازاي بين اقوال العلماء في المسألة ديت؟ قلنا انا كصاحب محل عاوز جبنة معينة بملح معين، رحت المصنع لبن او مصنع جبنة يعني، وقلت له اعمل لي النوع ده من الجبنة، وديته عربون لصناعة الجبنة. هذا المصنع لما يصنع الجبنة واخد مني عربون، العربون ده في عرف الناس لو انا ما اخدتش الجبنة ضاع علي عربون، لو انا اخدت الجبنة العربون ده بيعتبر جزء من ايه؟ من تمن الجبن. واضح؟ ده معروف عند الناس كلها. طيب انا جيت الوقت مانيش عاوز اخد الجبن، فهل لهذا الرجل اللي انا دفعت له العربون حق انه ياخد هذا المبلغ العربون يستحله ولا حرام انه يستحله؟ قلنا في وقتها بنشوف الخسارة الواقعة على هذا الانسان. ان كانت مسألة متداولة في السوق، انا طالب منه جبن عادية ومحتاجها الناس كلها، ومجرد ما انا مش هاخدها غيري هياخدها من التجار، يبقى في الحالة دي وقع عليه ضرر ولا ما وقعش؟ ما وقعش، يبقى بيرجع الفلوس كاملة، العربون يرجعه كامل عشان ما يكونش اموال الناس بالباطل، لانه ما هو شرط جزاء، انما ده عربون. في فرق بين شرط الجزاء والعربون. وفي حالة طلبي نوع المعين ده اللي محدش بياخده في السوق قالني، ولو تركته عنده مش هيتباع، لو سبته له مش هيتباع، يبقى في الحالة دي وقع على هذا المصنع ضرر ولا ما وقعش؟ وقع ضرر، وقع ضرر قد ايه مش عارفين. يبقى بنقول بيفضل العربون ده معاه الى ان يبيع هذا الجبن على يعني على ذمة الذي دفع العربون من قبل. ان كان فيه خسارة متيقنة، يعني باع الجبن ده بثمن اقل من الثمن المتفق عليه، يبقى هيسدد الخسارة دي من ايه؟ من عربون. افرض انه باع الجبنة ديت بألف جنيه خسارة، وهو كان معاه عربون قد ايه؟ 2000 جنيه. يبقى الخسارة دي هيسددها من الجبنة، الخسارة دي هيسددها من العربون، ويديله بقية العربون، يديله الالف الباقي. واضح يا اخوة؟ طيب افرض العكس، الخسارة وصلت ل2000 وكانت العربون قد ايه؟ 1000. يبقى لزاما عليا لا اخذ الجبنة دي لادفع الالف التاني الخسارة شرعا، لزاما عليا شرعا، يا اخذ الجبنة دي التزم بها يا ادفع الالف جنيه التاني الخسارة اللي خسرها هذا الرجل. واضح يا اخوة؟ يبقى مسألة العربون ليست على الاطلاق بالتحريم، وليست على الاطلاق بالتحليل، وانما هي مسائل طبعا حسب كل مسألة على حدتها. نعم. اي كويس كويس. احنا قلنا يا اخي الاساس عندنا هو ايه؟ ده مسألة وقوع ضرر على احد الطرفين، ده اللي نحتاط لها ونتكلم فيها، هل هيقع ضرر على هذا البائع ام لا بسبب امتناع هذا المشتري عن شراء ما تكلمنا فيه. ده الاصل في الموضوع، ده الاصل في الموضوع. اما مسألة جزئيات بقى، امتى يحل له انه يرجع في البيع ولا ما يرجعش، ده كلام خد مننا 4 محاضرات على الاقل او 5 محاضرات، فمسألة الاختيار فمسألة طويلة الكلام فيه، فنرجع للأشرطة وهي الحمد لله موجودة بكملها في المكتب. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.